يقول ما كفارة يمين الغموس؟ التوبة والاستغفار عند الجمهور، التوبة والاستغفار. يقول إذا ركعت في الصلاة ولحظة ركوعي رفع الإمام من الركوع فهل تحسب لي ركعة؟ إذا كنت أحرمت في الصلاة وركعت واطمأنيت في الركوع قبل أن يقوم تدرك لك الركعة، وإذا لم تأتي بالطمأنينة معه فالأولى أن تأتي بركعة أخرى. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال له زادك الله حرصا، حديث أبي بكر ولا تعد، ولا تعد المثل هذا، وقيل ولا تعد وهو مرجوح. نعم. يقول لماذا ذكر الله تعالى الموت في هذه الآية بهذا السياق؟ كل نفس ذائقة الموت، وماذا تغير في الآية؟ كل نفس ذائقة الموت، يعني ذائقة خبر، كل نفس ذائقة الموت، كل مبتدأ وذائقة خبره، والخبر الجزء المتم الفائدة، وهذا فيه توسع في العبارة، كأن الموت كالشراب، والشراب إذا شربه الإنسان إيش؟ ذاق طعمه، وكل إنسان ستأتيه الموت، فعبر عن حصول الإنسان وجاءته الموت بأنه كالذوق، ليبقى هذا الشيء بارز، لأن كل واحد يتذوق الأمور ويعرف الذوق، وأن الموت ستلبس كل واحد كما كل واحد يجد طعم إيش؟ الشراب إذا شربه. بعدين قال بعده وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. في الدنيا ما فيها الأجور الكاملة. بعدين أتى بالنتيجة المهمة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الكلام غاية في الإيجاز والجمع والجمال، ما في شيء أصعب على النفس من الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. إذن ما الحل؟ الحل الاستقامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب ما لا يكون في القيامة؟ يكون الذي يسعد يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكل هذا هي نتيجة الحياة. كل شيء في الدنيا النتيجة أن تسلم من النار وتدخل الجنة، ولذلك كل القرآن دائر على هذا، أنك تدخل الجنة وتأمن من النار، هذا هو الفوز، هذا هو الفلاح. فلذلك ديننا دين قائم على أسس راسخة، ولكننا نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، ما رأيت أزهد في العقول ولا في الفرص من المسلمين. بأي حق غير المسلمين يملكون القوة والمسلمون لا يملكون القوة؟ بأي منطق العالم الإسلامي لا يملك قوة يرد بها عن أعراضهم وعن أموالهم وعن أنفسهم وعن دينهم؟ أموالهم، أنفسهم، أعراضهم مهددة بالخطر، والكفار يملكون قوة ضاربة. والله يقول وأعدوا وأعدوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. في فتنة أكبر من تسلط الكفار على المسلمين؟ يخالفون عن أمره، أعدوا. هذا الأمر الذي عطل، ما لا صار على العالم الإسلامي من الضعف. إذن لا بد للأمة المسلمة أن تهتم بمصالحها، لا بد الاهتمام بالمصالح، لا بد من التفريق بين المفسدين والمصلحين. من يريد الإفساد يؤخذ على يديه ويؤدب ويوقف عند حده، ومن يريد الإصلاح يشجع وتعطى له الجوائز ويهيأ له الظرف الذي ينتج فيه لدينه ولأمته. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يقول إنه في بداية الاستقامة فماذا تنصحني في أو لأن عندي فراغ؟ المسلم لا فراغ له. المسلم أهم شيء يملكه الوقت. المسلم كيف يكون عنده فراغ يا أخي؟ تحتاج تقرأ القرآن، تقرأ المتون، تزور المرضى، تساعد والديك، تساعد الضعاف، تصلح ذات البين، تصلي. كيف المسلم عنده فراغ؟ المسلم يحتاج وقت على وقته. كيف المسلم يكون عنده فراغ؟ هذا لا يصلح. الوقت هو الذي يعمل به كل ما في الدنيا، كل شيء في الدنيا يحتاج إلى الوقت. إذن المسلم وقته يبذله في طاعة الله، في دينه ودنياه، فلا فراغ له. أهم شيء أن تصحب الأخيار، وتبدأ يعني تنتج لوقتك ولدينك ولأمتك. وإذا أردت أن تتعلم تذهب إلى شيخ يدلك على الطريقة التي تتعلم بها. يقول: ما معنى كلمة إسرائيليات، وما نسبتها لإسرائيل، ولماذا؟ الإسرائيليات جمع إسرائيلية، منسوبة إلى نبي الله ورسوله إسرائيل الذي هو يعقوب أبو يوسف. وهذه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والإسرائيليات منقسمة ثلاثة أقسام: قسم علم صدقه من كتابنا كقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقسم علم كذبه من كتابنا كما ينسبون للرسل من أعمال الفاحشة ومن الكذب ومن الأمور التي لا تليق بأفراد الناس، فكيف بالرسل؟ وقسم سكت عنه كتابنا فلم يذكره، فهذا هو الذي نحدث ولا حرج، لا نصدق ولا نكذب. إذن كثير من المسائل التي تأتي في القصص يقال لها إسرائيليات، أي وجدت في كتب بني إسرائيل منسوبة إلى نبي الله يعقوب، هذه هي الإسرائيليات. وكثير منها لا يصح، وغالبا تكون في المسائل التي تتعلق بالتاريخ وبالقصص وبأمور مضت أو بأمور تحدث. أما الحلال والحرام وما يتعلق بالتوحيد هذا مبين، وفيه أحاديث نحكم بها، وفيه آيات تبينه لنا، والحمد لله، لأن ديننا دين كامل. ما معنى الأكل بالدين وما صفته؟ نرجو الله السلام والعافية. الأكل بالدين، الإنسان يكون يأكل بدينه، إذا رأى أنه إذا أقال فتوى يجد بها مال يفتيها، وإذا رأى أنه إذا غير الفتوى لأجل شيء يعمله. الذي يأكل بالدين يعني يجعل دينه تجارة، ما لا تريد من الفتوى، خلاص أدفع وأنا أفتي لك كما كانت اليهود تعمل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. غيروا صفته، غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا طوالا، وقالوا شعره أجعد، لأنهم أعطيت لهم رشا بذلك. التأكل بالدين، نرجو الله السلام والعافية. الواحد يظهر للناس الدين ليعطوه وهو غير دين، وهذا لا ينبغي الحقيقة، وجريمة، نرجو الله السلام والعافية. ما المقصود بالعلم الذي فضل الله به طالوت؟ هل هو علم الحروب أم علم الشرع؟ العلم كله، العلم يفضل، وأفضل العلم العلم الشرعي. ولذلك القرآن أشار إلى التخصصات في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر بالتوحيد، أهل الذكر بالأحكام الشرعية. طيب إذا كنت مريض تريد طبيب، أسألوا أهل الذكر من؟ الأطباء. إذا كنت تريد إصلاح بيت أسألوا من؟ مهندسين. تريد أي شيء أسأل متخصصين فيه، أسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون بذلك العلم الذي تريدون العلم فيه. ذلك ديننا دين كامل، وحري بنا أن نتمسك به وأن ننقذ البشرية. وأهم ما أدعو إليه الآن هو ما لا هو القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، القدوة، القدوة، القدوة، ما في مثل القدوة. لا تكلم الناس بلسانك، كلمها بأفعالك. نكتفي بهذا.